السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، تخيلوا يا جماعة لو واحد نزل اشترى لبس ظابط وعلق نسرين ولا نجمتين ونزل وماشي في الشارع، هيحصل ايه؟ هيتبلغ عنه وهيتقبض عليه وهيتسجن. ليه؟ انتحال صفة ظابط جريمة يعاقب عليها القانون. أمال انتحال صفة رب الكون يا جماعة؟ يعني ايه انتحال صفة رب الكون؟ إن حد يوهمك إن في إيده سعادتك، إن حد يوهمك إنه في إيده تحقيق أحلامك، إن حد يوهمك إن في إيده رزقك. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الوحيد اللي في إيده تحقيق كل طموحات حياتك وحياتك هو ربنا سبحانه وتعالى. برجاء الانتباه يا جماعة، القانون لا يحمل مغفلين. اخوانا، الحياة اقصر من ان نضيعها على باب المخلوق، على باب من لا يرحم ومن لا يقدر. تعالوا نعيش في جنة قول الله: عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. الدرس ده احنا بنتكلم فيه عن ايه يا جماعة؟ سبب هم الناس في الحياة كله حاجتين: يا اما واحد عنده مشاكل مش قادر يحلها، يا اما واحد عنده طموحات مش قادر يحققها. اللي عنده مشاكل مش عارف يحلها، عملنا له درس فلا كاشف له الا هو، عشان نقول له ان محدش يقدر يحل لك مشاكلك الا ربنا. واللي عنده طموحات مش قادر يحققها، عملنا له الدرس ده: عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، عشان نقول له محدش يقدر يحقق لك طموحاتك غير ربنا، محدش يقدر يحقق لك احلامك غير ربنا. الطموحات هو اكبر سبب عطل الانسان عن ربنا. دايما الشباب الطموح اللي عايز ياخد شهادات ويوصل لهاي ستاندرد ليفل، متهيالوا ان الدين اعاقه بالنسبه له. عشان كده انا بكلم النهارده مين؟ انا بكلم نخبه الامه، بكلم الاوائل على الكليات، بكلم الشباب اللي عايز يبقى من المخترعين المبدعين في الامه، بكلم الشعراء والفنانين اللي عندهم ميول فنيه وطاقات عاليه، بكلم نخبه الملتزمين اللي عايزين يبقوا دعاه وعلماء، بكلم نخبه الملتزمات اللي عايزين يعملوا حاجه لنصر دين ربنا. انا بكلم قاده الغد يا جماعه، وبكلم اللي عندها احلام وعنده احلام، بيناموا 3 ساعات راسهم على المخده مش عارفين يناموا من كتر ما بيحلموا بالاحلام اللي مكبوته اللي جوه قلبهم. انا بكلم كل دول، بقول لهم نص ساعة على باب الخالق توفر عليكم سنين مع الاسباب، نص ساعة قبل الفجر على باب الخالق توفر عليكم آلام السنين وجهد السنين. انا عايز اقول لكم، مين اللي يقدر يحقق لك طموحك؟ تعالوا نعيش مع الرحلة الممتعة دي، تعالوا نعيش مع الشعرات القرآنية العظيمة اللي تنور لنا حياتنا بالقرآن لكل انسان طموح. القرآن بيكلمك يا كل واحد طموح، بيقول لك: واحد فسخرنا له الريح. هو الوحيد اللي يقدر مهما كانت طموحاتك. يعني طموحاتك ايه؟ طموحاتك ايه؟ شهادة، فلوس، شقة في مكان راقي، عايز تبقى داعية، عايزة تطلبي علم، طموحاتك ايه؟ ان البحر يتشقلك. شوفوا ربنا حقق طموحات الصالحين قد ايه. يا اخوانا، سيدنا سليمان بيقول: هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. لا، هو ان انا اطمح مش حرام؟ هو سيدنا سليمان طلب من ربنا طموح وربنا حققه له. ربنا بيقول: فسخرنا له الريح. ايه طموحك يعني؟ ان ربنا يسخر لك حركة الرياح على وجه الارض. سيدنا داود، ربنا سبحانه وتعالى اداله الملك وهو عنده 31 سنة. سيدنا داود ربنا حقق له كل طموحاته واحلامه، وانطق له الجبال والطير. ايه الطموحات بتاعتك يعني؟ سيدنا ايوب، ربنا امطر عليه السماء ذهب، امطر عليه جراد من ذهب. سيدنا محمد، ربنا رفعه سدرة المنتهى. سيدنا موسى، ربنا شقله البحر الاحمر. ايه الطموحات بتاعتنا؟ عشان كده عايزين نخرج من الشعار الاولاني: فسخرنا له الريح. ان ربنا يقدر يحقق لك اي طموح، ومحدش يقدر غير ربنا. بس افهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: انا بك واليك، انا بك يا رب. انت الوحيد اللي تقدر تبنيني، انت الوحيد اللي تقدر تحقق لي احلامي، انت الوحيد اللي تقدر ترفعني. 2، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، واتحققت الاحلام. سيدنا يعقوب يوم ما قال الكلمة دي يا جماعة، كان ولد من اولاده بقى 40 سنه تايه منه وضايع منه، وولد تاني من اولاده في دوله تانيه ما يعرفش عنه حاجه اللي هو بنيامين، واولاده متفرقين ما بين مصر والشام، وهو اتعمى وفقد بصره في اللحظه دي. قال لاولاده: عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، انا عندي طموح ان ربنا يجيب لي كل حاجه مع بعضها في لحظه واحده. اولاده قالوا عليه مجنون، اولاده اتهموه بالجنون. عارف معنى كده ايه؟ معنى كده ان ربنا بيقول لك احلم، معنى كده ان ربنا بيقول لك الطموح مش غلط حتى لو في الدنيا. الطموح في الدين والدنيا شيء عظيم يا جماعه، اهل الطموح هم قاده المستقبل. الطموح بيبقى مش غلط لو ما تحولش العقبه بينك وبين ربنا، لو تحول لسلمه بتقربك من ربنا. جميل قوي ان يبقى نفسك تطلع الاول على الدفعه، جميل قوي ان يبقى نفسك انك تبقى مخترع عظيم تفيد الامه، جميل قوي ان يبقى نفسك انك تبقى داعيه كبير ينصر الاسلام، جميل قوي ان يبقى نفسك انك تبقى عالم في الشريعه، جميل قوي ان يبقى نفسك انك تعملي حاجه كبيره قوي لدين ربنا قبل ما تموتي، جميل قوي. يا جماعه سيدنا زكريا قال: هب لي من لدنك وليا. طموحه في ابنه انه يبقى من اولياء الله، طموحه ان ربنا يديله ولد يوحد الامه ويقضي على التمزق بتاعها. السيدة أم مريم، السيدة حنة أم مريم، رب هب لي، كانت بتقول إني نظرت لك ما في بطني محررة. أم مريم يا جماعة كان طموحها إن ربنا يرزقها ولد يحرر المسجد الأقصى من أسر الرومان. جميل قوي إن إحنا نبقى طموحين. سيدنا يعقوب لما حلم ولما طمح إيه اللي حصل؟ ربنا إداله ابنه، رجع له يوسف، وإداله ملك مصر، ورجع له بصره، وهدى له ولاده، ووحد له ولاده، وخلاهم أنبياء لحد دلوقتي اسمهم بني إسرائيل، إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. جميل قوي. واتحققت الأحلام. ثلاثة يأتي بها الله. أحلامك عندنا، أحلامك عندنا، أحلامك دنيا أو دين عند ربنا سبحانه وتعالى، أحلامك دنيا أو دين. لو الأحلام دين يا جماعة، أرقى أحلام دينية في الحياة إيه؟ سيدنا عمر وهو بيقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. يا عمر بن الخطاب، ده أنت دلوقتي، أنت دلوقتي إمبراطور على مستوى العالم، والمدينة المنورة دي العاصمة، أقوى بلد على مستوى الأرض، إزاي تموت شهيد فيها؟ القتال بعيد عن المدينة، إزاي تموت في المدينة وتموت شهيد؟ ربنا رزقها له يا جماعة. زي الصحابي اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. شوية وجايبين للنبي عليه الصلاة والسلام جثة، واحد مقتول وسهم داخل من رقبته من الناحية دي، خارج من الناحية الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أهو هو؟ هو ده اللي كان جاي من الوقت بيقول عايز اموت بسهم هنا؟ قالوا له: هو هو يا رسول الله. قال لهم: صدق الله فصدقه الله. طموح زي ربيعه بن كعب الاسلمي، فقير بس طموح. النبي بيقول له: سالني يا ربيعه. قال له: اسالك مرافقتك في الجنه. يا ربيعه اطلب اكله حلوه، حاجه تلبسها في رجليك، لقمه تتعشى بيها، انا عايز ابقى في الفردوس الاعلى معاك يا رسول الله. سيدنا موسى: رب ارني انظر اليك. الطموح بالنظر لوجه الله، الطموح بالفردوس الاعلى، الطموح بالشهاده في سبيل الله، الطموح بحسن الخاتمه. احلامك عندنا ياتي بها الله. طب لو الطموحات دنيويه، سيدنا موسى بيقول: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. شاب مطرود من مصر، مطارد، مش متجوز، ما عندوش شغلانه، ما عندوش شقه يسكن فيها، زي اي شاب عايز ثلاث حاجات: شقه، جوازه، وظيفه. في سوره القصص ربنا اداهم له في لحظه واحده، ربنا اداله الشقه والوظيفه والجوازه في لحظه واحده، في موقف واحد بس لما سقى للفتاتين في سوره القصص. احلامك عندنا. اعرف دكتور في الجامعه في كلية صيدلة، الدكتور ده يعني كان قاعد معايا مرة في جلسة الضحى وقاعد يدعو الشباب، فبيقول لي: أنا وأنا في ثانوية عامة جبت مجموع صيدلة، ولكن ما كانش في صيدلة في البلد بتاعتنا، كان لازم أروح القاهرة، لم أكن أملك شيء، اضطريت أدخل كلية تانية مش عايزها في بلدنا، سقطت أول سنة من الإحباط، فتحوا السنة اللي بعدها صيدلة في بلدنا، دخلت فيها بالمجموع بتاع السنة اللي قبلها، كان ده الشرط بتاعهم، ولكن حصل لي ظروف، سقطت أول سنة في كلية الصيدلة. اتحطمت أحلامي، لأن كان نفسي أتعين في الجامعة، وأول دفعة هم اللي بيعينوها كلها عشان لسه كلية جديدة. أول دفعة حصل تزوير في آخر سنة في الكنترول، مجلس الجامعة قرر عدم تعيين حد إلا اللي جايب مرتبة شرف، كانوا قليلين. الدفعة التانية اللي هو كان فيها خدوا معظم الدفعة، خدوا 37 واحد، هو دلوقتي أستاذ في كلية الصيدلة. اخوانا احلامك عندنا ياتي بها الله، ياتي بها الله. فسخرنا له الريح عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، يأتي بها الله. رابعا، ان الله لا يتعاظمه شيء ولا في الاحلام. انا عايز اكلمكم في النقطة دي عن عطاءات الله، العطاءات الدنيوية الجبارة للصالحين. يعني هو ربنا مش ادى للصالحين ايمان ويقين وعافية، في عطاءات دنيوية جبارة. ربنا خلى عباده ملوك زي سيدنا داود، زي سيدنا سليمان خلاهم وزراء، زي سيدنا يوسف خلاهم مالتي مليونيرات، زي سيدنا ايوب مطر عليه السماء دهب، خلاهم مخترعين عظماء زي ذو القرنين وزي سيدنا داود. ربنا يا جماعة لما انشغلوا بيه اداهم من الدنيا اكتر من اللي انشغل بالدنيا ولا في الاحلام. يا جماعة ربنا قادر. سيدنا سليمان اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد 20,000 فرس رفع رجل ووقف على 3 رجلين بمليارات ممليارة، جابهم منين؟ سيدنا داود بقى ملك. انا جايب لكم المصحف معايا عشان الصفحة التانية من سورة صاد يا اخوانا، الصفحة التانية من سورة صاد، صاد 454 في المصحف. انا قصد افتح المصحف عشان انتوا بعد الحلقة او في الحلقة تفتحوا معايا الصفحة التانية من سورة صاد، صفحة واحدة لعبد واحد. شوفوا ربنا اداله ايه. انا جعلناك خليفة في الارض، انا له عندنا لزلفى وحسن مآب، انا سخرنا الجبال معه، الطير محشورة، كل له أواب، شددنا ملكه، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كل دي عطاءات لواحد بس، أحلامك عند ربنا الوحيد اللي يقدر. سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض، ربنا حققها له. أخيرا يا جماعة، ومن دونهما جنتان. الناس اللي عندها طموحات جبارة ربنا نزل لهم سورة الرحمن. سورة الرحمن بتكلم الناس اللي هتتجنن من الطموحات الدنيوية. سورة الرحمن له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اللي عايزين يخترعوا سفن زي عملاقة زي الجبال. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، اللي عايزين يعملوا برامج حرب كواكب ويخترعوا صواريخ. ربنا كلمهم في الرحمن عن حاجتين. الحاجة الأولانية، النص الأولاني من السورة، نعم ربنا كأن ربنا بيقول للإنسان الطموح أنا مش ضدك، ده أنا اديتك من قبل ما تسأل، واديتك من قبل ما تعبدني، لو عبدتني حقق لك طموحاتك. الحاجة التانية اللي ربنا اتكلم عنها، أطول سورة في القرآن اتكلمت عن مقامات الجنة، عن الفرق بين نعيم السابقين ونعيم أصحاب اليمين. ومن دونهما جنتان. يعني عيب إنك في الدنيا تبقى ما بتقبلش غير بالنجوم وفي الآخرة راضي بالدون. ومن دونهما جنتان، ليه؟ ما تخليك ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما من كل فاكهة زوجان. التانية فاكهة ونخل ورمان، فر رهيب. دي كأنهن الياقوت والمرجان، دي خيرات حسان، دي عينان تجريان، دي نضاختان، دي ذوات أفنان، دي مدهمتان. فرق كبير قوي يا جماعة، فرق كبير. كأن ربنا بيقول لكل واحد طموح، اطمح بس طموحك ما يشغلكش عني، وطموحك ما يشغلكش عن الطموح في الجنة. يلي عايزين الهاي ستاندرد ليفل، خزاين ربنا فيها شقق في ارقى اماكن، خزاين ربنا فيها ذهب ومجوهرات، خزاين ربنا فيها وظائف في الجامعة، خزاين ربنا فيها ان ولادك يدخلوا انترناشونال سكولز، خزاين ربنا فيها دولارات حتى لو الدولار بقى ب20 جنيه والريال بقى ب10 جنيه، خزاين ربنا مليانة يا جماعة. التوصيات النهائية عايزين نقول ايه؟ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، الوحيد اللي يقدر يحقق لك احلامك. التوصية الاولى عكس المتوقع، مش هقول لك خلي طموحاتك عالية، ما تطمحش في دنيا، ما تطمحش بجوازة، ما تطمحش بوظيفة، لا اطمح، اطمح زي ما انت عايز، بس على شرط انك انت ما تبقاش عبد لطموحك بدل ما تبقى عبد لله. سليمان طمح وكان نبي من الانبياء، بس لما الخيل عطلته عن ذكر ربنا ذبحها. ليه؟ الكلمة اللي واحد من شيوخي قالها لي زمان، اي حاجة هتروح من حياتك وهيجي مكانها ربنا انت الكسبان، اوعى طموحك يحولك من عبد لله لعبد للطموح. الحاجة التانية يا جماعة، انت عارف يعني ايه ربنا يحقق لك طموحك؟ يعني شجرة حياتك يطلع لها ثمرات، يعني ربنا يبارك لك في عمرك. معظم الناس ده هم كلهم ماتوا وهيموتوا واحلامهم مش هتتحقق ومش هيعملوا انجاز كبير في الحياة. اشمعنى انت اللي ربنا يخليك تعمل انجاز كبير في الحياة؟ ربنا هيبارك لك في عمرك، يبقى اديله عمرك، يبقى ادي ربنا من عمرك. انا بك واليك، خليك بالله، هو اللي يبنيك وهو اللي يعليك. هعلمكم دعاء قبل ما اسيبكم بقى باذن الله سبحانه وتعالى، لو وظبتوا عليه حبايه حبايه توايس ديلي، مرتين، مره الصبح ومره بالليل بعد الفجر وبعد العصر. ايه الحبايه اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها للسيده فاطمه واصر على السيده فاطمه فيها؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، واخدين بالكو؟ اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا من انت قائم على كل شيء، برحمتك استغيث، اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اصلح لي شأني كله، ان تصلح لي كل شيء، ولا تكلني الى نفسي، ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء. يا رب اصلح لي عشان خاطر يا رب العشم في ربنا، زي اصلح لي في ذريتي كده شأني كله. ذرة التراب دي انا ما اقدرش اصلح لها كل شؤونها، انت ايه بالنسبة لربنا؟ ان الله لا يتعظمه شيء اعطاه. ربنا يا جماعة ما بيصعبش عليه انه يدي، ربنا ادى ملك وما يصعبش عليه، ربنا يا جماعة ممكن يدي اي حاجة، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتعظمه شيء اعطاه. اطلبي، اطلب من ربنا، ربنا يقدر يدي كل حاجة ويرضى. كريم يا رب اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. خلوا الدعاء ده نبراس لحياتكم، ان ربنا يحل لكم مشاكلكم، ان ربنا يحقق لكم طموحاتكم، طول ما انتم مواظبين على الدعاء ده الصبح وبالليل. تيجوا يلا، تيجوا ندعي الدعاء ده مع بعض من قلبنا، ونتعاقد ان احنا كل يوم الفجر والعصر ندعي بيه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علم السيدة فاطمة. يا حي يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. وكيف احب غير الله يوما وليس سواه في الاكوان بارا.